بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله: حديث آخر رواه ابن فورك، ثم رأيته بعد ذلك في غريب الحديث لابن قتيبة فقال: حدثنيه أبو الخطاب زياد بن يحيى ابن حسان قال: حدثنا أبو عتاب عن عيسى بن عبد الرحمن السلمي. شهر الإسلام له كلام على هذا الكتاب، هو له كلام على هذا الكتاب، يعني من ناحية التقييم على ما قالوا، يعني في غرائب وأحاديث ونقاش. ما أدري يبالغ في الإثبات ويبالغ، ما أدري فيه غرائب والمرويات أيضا، هالمرويات اللي هو يرويها. لكن عن هذا الكتاب، والله هذا الكتاب يروي أحاديث ثم يذكر تأويلاته واحتمالات طال التأويل، أحاديث ما ينبغي التشاغل بها. نعم، أحسن الله عليك. طبعا هو ذكر رحمه الله شيخ الإسلام إيه؟ أنه لم يكن من إيه؟ لم يكن من أصحاب الحديث، ذكر عن أبي يعلى أنه لم يكن من أصحاب الحديث، ودائما يقرنه إذا تكلم عن مسائل الاعتقاد والإثبات والتفويض، يقرنه بابن عقيل ويقرنه بأبي الخطاب الكلوذاني. لا، أنا أريد حكمه على الكتاب. الكتاب ما أعرف له كلام فيه أحسن، أقول ما أعرف لشيخ الإسلام كلام هذا فيه، هذا هو قصدي يعني. وإلا حكمه على الكتاب يعني. نعم، نعم يا مشايخ، كمل. أحسن الله إليك. هنا أحسن الله إليك الأخوان، جزاهم الله خير، يقولون: وقد أشار إلى وجود بعض الأحاديث الموضوعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب تعارض العقل والنقل، فقال رحمه الله: وقد صنف القاضي أبو يعلى كتابه في إبطال التأويل ردا لكتاب ابن فورك، وهو وإن كان أسند الأحاديث التي ذكر، وهو وإن كان أسند، أسند يعني روى بالأسانيد، نعم، الأحاديث التي ذكرها وذكر من رواها، ففيها عدة أحاديث موضوعة كحديث الرؤيا عيانا ليلة المعراج ونحوه، وفيها أحاديث عن بعض السلف، وفيها أشياء عن بعض السلف رواها بعض الناس مرفوعة كحديث قعود الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش، رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة، وهي كلها موضوعة، وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف، وكان السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه ويتلقونه بالقبول. حتى روايته يعني في النفس منه، يعني معنى الإقعاد على العرش إذا لم يثبت مرفوعا إلى الرسول فإن بغير إمساك لا نثبت ولا ننفي. الله أعلم، إحنا ما هو أمر مجاهد يقوله، إذا لم يثبت مرفوعا فالإمساك صحيح، يتلقونه بالقبول لأن يعني فيه منهج أهل السنة، وهو أن يعني الشيء الذي يعني يتفق معناه في الجملة في مسألة إثبات العرش وإثبات علو الرب على العرش وكذا، والجهمية ينكرونه من هذا المنطلق، ينكرون يعني مسألة الإقعاد على العرش من أصلهم، بناء على أصلهم في نفي الاستواء على العرش، يتلقونه بالقبول يعني يرونه ولا يستنكرون. أنا عندي الإمساك عن هذا، ما ننفيه، لكن إثبات يعني أنه العقيدة نعتقد ان الله يقعد محمد على العرش، هذا والله الله اعلم. نعم احسن الله اليك. الله اعلم. نعم. قال رحمه الله: حديث اخر رواه ابن فورك ثم رايته بعد ذلك في غريب الحديث لابن قتيبه فقال حدثني ابو الخطاب زياد بن يحيى بن حسن. مجاهد جاء عن روايات في الكلام على وجوه يوم الناظرة إلى ربها ناظرة، فسرها بالنظر إلى الثواب بعد. وهذا من جملة ما ينظرون إليه، هذا ما هو الآية إلى ربها. نعم نعم أحسن الله إليك. قال حدثنا أبو عتاب عن عيسى بن عبد الرحمن السلمي قال حدثني عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فلانا، والذي في غريب الحديث لابن قتيبة وفي غيره من المصادر إن عمرو بن العاص، يعني ما تفسير المبهم. نعم نعم. هجاني فلانا. نعم. إن فلانا هجاني وهو يعلم أني لست بشاعر، فهجه اللهم والعنه عدد ما هجاني. من هو الداعي القايل؟ سم من هو يقول إن فلانا هجاني؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث مرفوع. وجاء التفسير. نعم. أن المراد عمرو. أقول عند ابن قتيبة اللي تقول إن عمرو بن العاص. نعم عند ابن قتيبة وغيره. أحسن عليك. نعم عند ابن قتيبة وعند الروياني في المسند. طيب أمشي. أحسن الله عليك. وتكلم على تأويله يعني ابن فورك فقال: قوله اللهم اهجه أي جازه على الهجاء كما قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وليس الثاني اعتداء ولا سيئة في الحقيقة، وإنما سمي باسمه لما كان جزاء له. وكذلك قوله: يستهزئ بهم، وقوله: سخر الله منهم. ومنه قول الشاعر: ألا لا يجهلن أحد علينا. ألا لا يجهلن أحد علينا. تخففوا للثقل يجهلن. لا نشدد أحسن الله. لا ألا لا يجهلن أحد. مخفف. والله فرصة الوزن وزن. ألا لا يجهلن أحد علينا. التخفيف عندك مضبوطة؟ نعم عندي مشكل أحسن مشدودة. الشدة؟ نعم. لا تخفيف. أحسن الله. نعم. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، فسمى الجزاء على الجهل جهلا. كذلك قوله: فهجه اللهم أي جازه على هجائه بعقوبة تحلها به. واعلم أنه غير ممتنع على أصلنا إطلاق الهجو عليه سبحانه، لأن الهجو هو الذم، وقد ذم الله تعالى أبا لهب بقوله: تبت يدا أبي لهب. وسمت العرب هذه السورة هجو أبي لهب. من اللي سماه؟ العرب. العرب؟ ايش قال المحقق؟ على هذا ما قال شيء. من اين لهم؟ العرب منهم سماها الصحابه يعني سموها؟ نعم غيرهم. وكذلك الاستهزاء والسخريه لا يمتنع وصف الله تعالى بهما، لان الاستهزاء والسخريه هو الانتقاص والاستهانه. وقد ينتقص الله أقواما ويهون بهم. قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وقد ينتقص الله أقواما ويهون بهم. قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. المعنى ويهينهم. نعم. ومن يهن الله ويهينهم أي يهون بهم. نعم أحسن الله إليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويضع آخرين. نعم انتهى كلامه على هذه الصفة. يكفي إذا وش تقولون في مثل هذا أحسن عليكم؟ تقول؟ أقول وش تقولون في مثل هذا؟ وش في؟ في صفة الهجو. ما لا حبيت ولا أقول هجو ولا شيء. ما أقول الله يهجو. هجو هذا من المصطلحات الشعر. نعم. المصطلحات الشعر. الله يمدح ويذم يمدح. يمدح نفسه ويمدح أولياءه ويذم أعداءه. وفي الحديث إن ذاك الله لما قال إن مدحي زين لما جاء قال ذاك الله يمدح. أما يهجو الهجو أخص بالذم بالشعر. شو أنت؟ لا لا لا لا لا نعم بعد يا محمد أحسن الله إليك. هذا الحديث عندي فيه يعني إشكال وأنا رجعت لتخريجه والكلام عليه طبعا قل لي ترى ما هو الحديث اللي فيه الإشكال؟ إن فلان إن عمرو بن عاص هجاني في الإسناد أحسن الله إليك. نفس الحديث ذا؟ إيه نعم. إيش فيه؟ هذا الحديث يروي عدي بن ثابت عن البراء بن عازب وقد ذكر أبو حاتم رحمه الله في العلل أن هذا خطأ وأن المحفوظ في الحديث عدي بن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. المحفوظ مرسل عدي بن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير ذكر البراء. اي نعم من غير ذكر البراء بن عازب. من غير ذكر البراء بن عازب من غير ذكر الصحابي. ايوه عدي بن ثابت ثقة صلى الله عليك لكنهم ذكروا عنه أنه مفرط في التشيع وهذا الحديث في ذم عمرو بن العاص. عمرو بن العاص نعم. فأظن والله أعلم شيخ عدي بن ثابت قد أخذه عن غير ثقة فهل يقدح في الحديث من الحيثية أحسن إليك؟ لأن الواسطة مجهولة. الواسطة وما وهذا المعنى الذي أنت ذكرت عليه أيضا يضاف إلى شو المتن أحسن عليكم هذه نكارة ها المتن فيه نكارة نعم المتن ما من يجي أحسن عليكم ما أدري إن فلان هجاني فهجوه ليس هذا شاهد إن فلان هجاني ولا أدري ما أدري هل كان عمرو شاعرا عمرو بن العاص شاعر ما أعرف ما أدري ما أسمع عمرو بن كلثوم هو الشاعر طيب بعد يا محمد نعم يا فهد وش تقول تقديم الأذان رجعت للمسألة إيه الشيخ بن عثيمين الشيخ بن جبرين رحمه الله نبهوا على هذا وحتى الآن الخثلان وهو من الجهات كما يقول يعني الرسمية ينبه يقول لا أحد يصلي إلا بعد 20 دقيقة منهم الخثلان طيب خلف الخثلان لكن ابن عثيمين يقول 10 خمس دقائق أي 5 دقائق متاوة ابن جبرين يقول 10 دقائق طيب فيها في ظل هذا أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعما يريبك إلى ما لا يريبك احتياطا هذا اللي احنا نعمل به ونوصي به لكن ما نحرج على أحد نقول نأمره بإعادة الصلاة سألني واحد قال أنا أصلي في الحرم في المسجد الحرام في رمضان وش أسوي وهو متأثر بما يقال بما قيل يا ثابت أنت لا ليس عندك علم يقين في نفسك يعني أنت إما مقلد لهؤلاء أو لهؤلاء فقلد جماعة المسلمين ثابت يعني حرج عظيم تصلي في المسجد الحرام وتعيد ولا تصلي ولا ما تصلي ثابت صل مع المسلمين شاء الله. نعم. مسألة قريبة من هذه. هذا أحد الإخوة. أي مسألة الفجر؟ أو إيش؟ إيه مسألة الفجر أصلاً. هذا أحد الإخوة يقول في بلدنا بين دخول وقت صلاة الظهر وخروج وقت صلاة الظهر 45 دقيقة. يعني وقت صلاة الظهر 45 دقيقة في بلدنا. شو؟ وقت صلاة الظهر 45 دقيقة. أول وآخر. إيه نعم. أصلاً. شم بين 45 يعني ساعة إلى ربع؟ ساعة إلى ربع. ها وينه؟ يقول عندنا جامع والخطيب فيه حنفي ويطيل في الخطبة حتى تتجاوز 45 دقيقة. يقول حتى يدخل وقت صلاة العصر ثم يصلي بنا صلاة الجمعة بعد ما ينتهي. فنصلي صلاة الجمعة في الحقيقة بعد دخول وقت صلاة العصر وخروج وقت صلاة الظهر. يقول كلمنا وقال نحن على مذهب أبي حنيفة وليس في هذا بأس. يعني هل مذهب أي بلد أي بلد؟ والله شيخ أظن أذربيجان أو كذا. هل مذهب أبي حنيفة أحسن عليه يعطون الخطبتين مثلا في مقام الركعتين فكأنه أوقع أول الصلاة في أول وقت؟ لا ما عندي هذا التفصيل أنا. لكن على كل حال في مثل هذا أحسن. يقول لا يوجد جامع إلا هذا الجامع، إما نصلي معهم على مذهبهم أو نصلي في بيوتنا. وبعد يقيمون صلاة العصر أو بعد صلاة العصر متأخر عندهم في مذهب أبي حنيفة الظاهر متأخر ما يدخل إلا إذا صار ظل الشيء مثليه. الله أعلم. نعم.